بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا في شرح كتاب التقريب والتيسير للإمام النووي عند النوع 11 المعضل. تفضل، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع 11 المعضل. قال: وهو بفتح الضاد يقولون أعضله، فهو معضل، وهو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر، ويسمى منقطعا. طيب، ضعوا التعريف بين المعكوفتين. وهو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر، بس اكتبوا عندها على التوالي، المقصود هذا على التوالي، اثنان فأكثر على التوالي. أما لو اثنان في موضعين ليس على التوالي يصير منقطع في موضعين. طيب، هذا الاسم الأول معضل، لما قال فهو معضل واحد، ويسمى أيضا منقطع اثنين، ويسمى مرسل ثلاثة، لأنه قلنا بعض أهل العلم يطلق المرسل على كل انقطاع. طيب، اقرأ الآن. ويسمى منقطعا ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم. طيب، وقيل انتهينا. طيب، الآن يأتي بصور أخرى للمرسل، كمل. وقيل إن قول الراوي بلغني ضعوها بين معكوفتين، يسمونها البلاغات. بلغني كقول مالك، يا اقرأ. كقول مالك بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. طيب، يعني بلاغات مالك معضلات، والسبب أنه بين مالك وبين الصحابي اثنان، فالساقط اثنان. طيب، أكمل. وإذا روى زي هذا الحديث الساقط الآن، هذا حديث بين مالك وبين أبي هريرة اثنان، محمد بن عجلان وأبوه عجلان. طيب، كم منش. وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. طيب، الآن نعيد. لما قال أول بلغني مالك، هذه الصورة الأولى، ضعوا واحد اللي هي البلاغات. هذه صورة ثانية، إذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه، يعني على التابعي، اكتب عنده على التابعي، وقفه عليه يعني على التابعي. طيب، قال ايوه، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. من فين جاء الإعضال؟ لأن تابع التابعي في الأصل يرويه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أسقط الصحابي، هذا واحد، وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الكلام لنفسه، فصار معضلا من هذا الوجه، لأن الذي سقط منه اثنان، الصحابي والنبي. هذه صورة ثانية يطلق عليها المعضل، واضح. انتقل إلى الفروع. فروع أحدها الفرع الأول هو في الإسناد المعنعن. المعنعن إيش يعني المعنعن؟ قبل ما نشرح نلخص، المعنعن هو الإسناد الذي يقول فيه الراوي عن فلان. الراوي قد يقول حدثنا فلان، قد يقول سمعت فلان، هذه أعلاها، قد يقول أخبرنا فلان، هذه أقل، قد يقول، وهذه كلها صريحة في السماع، إذا قال سمعت فلان أو أخبرنا فلان أو حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، هذه صريحة في السماع، يعني سمع، إما سمع من فم الشيخ أو سمع بقراءته على الشيخ. لكن إذا قال عن فلان، هذه غير صريحة، هذه صيغة غير صريحة في السماع، فاحتمال أنه سمع من الشيخ، واحتمال أنه لم يسمع من الشيخ، أنه سمع من راوي آخر أسقطه حدثه عن هذا الشيخ، واضح. يعني أنا الآن ما أستطيع أقول عن حدثنا البخاري ولا سمعت البخاري ولا أخبرنا البخاري، هذا كذب صريح، لكن أستطيع أن أقول عن الإمام البخاري أسقط بيني وبين البخاري 10 يمكن أسقطتهم كلهم. فالإسناد المعنعن الرواية بعن تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. فقد يقول الراوي عن فلان وهو سمع منه، وقد يقول عن فلان وهو لم يسمع منه، واضح الكلام. الآن اقرأ. قال أحدها قال أحدها الإسناد المعنعن وهو طيب. فلان عن فلان قيل خلاص. أنه مرسل. إيوة، إيش يعني مرسل؟ هو سؤالنا المحلل، المسألة هي هل الرواية بعن، عن يعني في الإسناد، تفيد الاتصال أو تفيد الانقطاع؟ الأصل فيها الانقطاع ولا الاتصال. فجاء بالقول الأول، قال إنه مرسل، ضعوا رقم 1 عند كلمة مرسل واشرحها، يعني منقطع. مرسل يعني منقطع، هذا القول الأول. القول الثاني، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط. هذا القول الثاني، أنه متصل، لكنه يكون متصل بشرطين. الشرط الأول المعاصرة، والشرط الثاني السلامة من التدليس. إذا روى الراوي عن شيخ بعن وكان قد عاصر هذا الشيخ، تحقق الشرط الأول. والشرط الثاني لم يكن هذا الراوي مدلسا، هذا الشرط الثاني، إذن اتصال، إذن هو رواية عن هذا الشيخ متصلة. لكن إذا اختل أحد هذين، كان يكون يروي عن شيخ بعن وهو لم يرى هذا الشيخ أصلا، لم يعاصره، يعني مات قبل أن يلد الراوي، فهذا ليس بمتصل. أو كان عاصره وكان مدلسا، فهذا غير متصل. إذا كان مدلس لابد يصرح بالتحديث فيقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعته، إذا لابد من شرطين. طيب افرض أن الشرطين كلها لم تتوفر، هو لم يعاصر هذا الراوي وهو مدلس، فمن باب أولى أنه يحمل على الانقطاع. قال أنه متصل بشرط، أيوة، ما هي الشروط؟ بشرط ألا يكون المعنعن مدلسا، هذا واحد، ضع رقم 1، أيوة. وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، هذا الشرط الثاني، إمكان لقاء بعضهم لبعض. خلوكم معنا. إذا احنا اشترطنا شرطين، الشرط الأول السلامة من التدليس، والشرط الثاني إيش؟ قلنا المعاصرة. هذا الشرط الثاني المعاصرة مختلف فيه، هل يشترط فيه المعاصرة ولا يشترط اللقاء ولو مرة؟ الإمام البخاري وعلي بن المديني وغيرهم يشترطون ثبوت اللقاء ولو مرة، لابد أن يكون هذا الراوي قد سمع من شيخه ولو مرة واحدة، يعني بأن يرد في الأسانيد ولو مرة واحدة يقول حدثني أو سمعته وأخبرني، إذن هو التقى به. أما مجرد المعاصرة فلا يقبلها البخاري، هذا القول الأول. إذن على هذا القول نقول الشروط كذا، ألا يكون مدلسا ولقي الراوي. طيب القول الثاني يكفي المعاصرة، وهذا رأي مسلم أنه يكفي المعاصرة، مو شرط يأتي عندنا إسناد يقول فيه حدثنا ولا سمع، ولا في إسناد، واضح هذا، وإنما إمكان يعني المعاصرة فقط. فهما ما هذه مسألة خلاف، هل هي اشترط المعاصرة تكفي ولا ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة؟ ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، مش يعني مو لازم يثبت عندي في هذا الحديث، لكن إذا ثبت أنه التقى به خلاص أنا أحمل عن، إذا روى بعن أحملها على الاتصال، لأنه ما هو مدلس ولأنه التقى. فهمت علي؟ طيب أي الشرطين أقوى وأشد، اشتراط المعاصرة ولا اشتراط اللقاء؟ اللقاء. ولذلك قالوا شرط البخاري في الاتصال أشد من شرط مسلم، وهذا من الأسباب التي رجحت صحيح البخاري على صحيح مسلم. طيب هذه المسألة انتهينا منها. هناك مسألة أخرى، هل هناك شروط أخرى نشترطها في الراوي عن شيخه غير مسألة المعاصرة وعدم التدليس؟ طيب قال قال وفي اشتراطي وفي اشتراطي ثبوت اللقاء هذا واحد حبة حبة في اشتراطي ثبوت اللقاء هذا رقم واحد اللي هذا اللي اشترطه البخاري وعلي المديني قلنا أيوة وطول الصحبة وطول الصحبة هذا الثاني أيوة ومعرفته بالراوي هذا الثالث عن خلاف معرفته بالرواية يا شيخ بالرواية عنه ومعرفته بالرواية يعني لازم يكون معروف إنه هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ ومعرفته بالرواية عنه قال خلاف يعني الخلاف في الثلاث المسائل واضح هذا طيب منهم من لم يشترط شيئا من ذلك أيوة وهو مذهب مسلم بن حجاج ما اشترط شيء من هذه الثلاث الشروط لكن اشترط سلامة من التدليس والمعاصرة طيب أيوة أكمل قال وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادعى الإجماع فيه طيب قوله ومنهم من لم يشترط شيئا ألف طيب ومنهم من شرط اللقاء وحده هذا باء اللقاء وحده وهو قول أيه وهو قول البخاري وابن المديني وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين انتهينا ومنهم من شرط طول الصحبة هذا جيم طيب ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه هذا دال يعني هذه كلها حصل فيها الخلاف واضح هذا الخلاف حقيقة هو في شو اسمه في هذه المسائل قلنا المعاصرة أو ثبوت اللقاء هذا خلاف بين مسلم والبخاري وأما طول الصحبة ومعرفته بالرواية فهذه أقوال ضعيفة طيب أكمل يا شيخ هنا مسألة الآن تتعلق بعن تفضل وكثرة في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة أيوة يتكلم المصنف على 600 هجري هذا كلام ابن الصلاح إنه يستخدمون عن في الإجازة فإذا روى بالإجازة يقول عن فلان لكن إذا روى بالسماع أو بالعرض أو كذا فيقول حدثنا أو أخبرنا طيب فإذا قال أحدهم قرأت عن فلان عن فلان لا لا لا على فلان عن فلان النسخة عندك سيئة ترى فإذا قال أحدهم قرأت على فلان على فلان فمراده قرأت على فلان عن فلان فمراده أنه رواه عنه بالإجازة انتهى الفرع الأول انتقل إلى الفرع الثاني الفرع الأول كان في مسألة عن الآن انتقل إلى أن فلانا قال هل هي مثل عن أو تختلف اقرأ الآن الثاني إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا أو قال أي أن قال ابن المسيب أو قال ابن المسيب كذا أو فعل كذا أو كان ابن المسيب يفعل كذا ترى هذه أربع صور أن ابن المسيب واحد أو قال ابن المسيب اثنين أو فعل كذا ثلاثة أو كان ابن المسيب يفعله هذه أربعة وشبه ذلك فما حكم هذه هل نلحقها بعن أو لا تلحق بعن واضح السؤال المسألة هو جواب هذا السؤال خذ القول الآن سيذكر قولين تفضل فقال أحمد بن حنبل وجماعة لا تلتحق أن وشبهها بعن هذا القول الأول لا تلتحق واحد ما تلتحق بعن طيب إذا ما ألحقناها بعن معناها منقطعة أيوه. قال بل يكون منقطعا حتى يتبين السمع طيب هذا قول خلاف الجمهور لكن الجمهور على خلاف هذا قال والجمهور وقال الجمهور أيوه. أن كعن أن مثل عن يعني إيش مثل عن يعني محمولة على السماع بالشروط والاتصال بشرط المعاصرة عند مسلم وثبوت اللقاء ولو مرة عند البخاري مع السلامة من التدليس طيب ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم إيش الشرط المتقدم قلنا المعاصرة أو السلامة من التدليس طيب الثالث. الفرع الثالث. الفرع الثالث الكلام عن المعلق، الحديث المعلق. وش هو الحديث المعلق؟ قلنا ليحذف من أول إسناده راو أو أكثر. قد يحذف الإسناد كله ما يبقي إلا الصحابي، قد يحذف الصحابي ويقول قال رسول الله. الآن لما أقول أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا تعليق. طيب، التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني صورته أن افتح المعكوفة الآن، صورته افتح معكوفة أن يحذف من أول الإسناد واحدا فأكثر. خلاص الآن أغلق المعكوفة لكن أكتب على التوالي أكثر عند أكثر، أي على التوالي. طيب، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاستعمال واستعمله. طيب، يقول كأنه مأخوذ، يعني المعلق مأخوذ في اللغة من تعليق الجدار. تعليق الجدار يعني إنه يفصلون بينه وبين الأرض، يكون معلق الجدار، يهدمون من تحت ويتركون اللي فوق. قال مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، تعليق الطلاق. قال لقطع الاتصال. كمل. واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صورة من المعلق. أو قال ابن عباس أو عطاء أو ابن عباس كذا. صحابي، عطاء تابعي أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح. طيب، قال وهذا التعليق له حكم الصحيح. كيف يكون التعليق له حكم الصحيح مع أن المعلق من أنواع الضعيف؟ يقصد المصنف له حكم الصحيح إذا كان يتكلم عن معلقات البخاري، يعني إذا كان في كتاب التزم الصحة. هو الآن يتكلم عن صحيح البخاري، لأنه قبلها قال إيش في بداية المسألة؟ قال التعليق الذي يذكره الحميدي في أحاديث من كتاب البخاري. طيب، ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا أو يقال عنه ويذكر ويحكى. طيب، هذا كلام منازع فيه. الإمام النووي أخذه من ابن الصلاح ومنازع فيه حتى ابن الصلاح. طيب، انتبهوا معي. يقول ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم. إيش يعني صيغة الجزم؟ هو ما ذكر قبل كذا صيغة الجزم ولا لا؟ ما ذكر. المعلقات التي في البخاري لها صيغتان، إما صيغة الجزم أو صيغة التمريض غير الجزم. الجزم مثل أن يقول قال فلان كذا، أو ذكر كذا، أو روى كذا، أو فعل كذا، أو كان يقول كذا، أو كان يفعل كذا. صيغة التمريض لا، اللي هي المبني المجهول، بدل قال قيل، أو روية، أو ذكر، أو حكية، هذه صيغة التمريض. واضح هذا؟ العلماء يحكمون على معلقات البخاري التي هي بصيغة الجزم، يحكمون بصحتها إلى من علقت عنه. إيش يعني إلى من علقت عنه؟ يعني يحكمون بصحة المحذوف، الإسناد المحذوف، إلى من صرح به. يعني هو لو أنه علق فحذف مثلا شيخه وشيخ شيخه وذكر التابعي والصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم، معناه هو صحيح إلى التابع الذي صرح به. طيب لو هو اقتصر على الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم وقال كان ابن عمر إذا كان في حج أو عمرة مثلا فعل كذا، معناه هو صحيح إلى ابن عمر، معناه هو صحيح، لأنه صحيح إلى ابن عمر. ابن عمر ضعيف ولا إيش؟ خلاص صح الحديث. لكن هو أحيانا لا، أحيانا يسقط شيخه وشيخ شيخه بس، فيكون صحيح إلى شيخ الشيخ المذكور، فتحتاج أن تنظر في الإسناد المذكور. أما المحذوف فهو تكفل به، هذا المعنى. والمذكور انظر فيه، فإن اكتمل صحة الحمد لله، وإن لم يكتمل فيحكم عليه بما يليق. هذه الإيش؟ المعلقة بصيغة الجزم. المعلقة بصيغة التمريض لا، قد تكون صحيحة، قد تكون حسنة، قد تكون فيها ضعف يسير. تقول كيف فيها ضعف يسير وهي في البخاري؟ لا لا، البخاري أحاديث البخاري وحديث مسلم عموما التي أجمعت الأمة واتفقت على قبولها وصحتها، ما يقصدون المعلقات واللي ذكر في التراجم، يقصدون الأحاديث المذكورة بأسانيدها أصولا، هي هذه الصحيحة اللي بالأسانيد. أما التي ذكرت عرضا كالشواهد ولا كالمتابعات أو كالمعلقات أو ما يذكر في التراجم، باب قول النبي كذا صلى الله عليه وسلم، ما هو من شرط البخاري. طيب، هنا القضية اللي جرتنا الآن. يقول ابن الصلاح وتبعه النووي: لم يستعملوا التعليق في غير المجزوم به بس، وهذا غير صحيح، بل استعمل في المجزوم في غير المجزوم، كيروى عن فلان كذا ويقال عنه كذا ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم. يقول ابن الصلاح: كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى. هذا كلام غير مسلم، والعراقي التمس اعتذر لابن الصلاح، قال: يجوز أن يكون الصلاح متجدد، فلا لوم على ابن الصلاح لأنه لم يره. واضح هذا، لكن كيف لم يره وهو في صحيح البخاري؟ لعله هو يقصد أنه لم يستعملوه، يعني الأئمة في البخاري موجود، لكن الأئمة عموما العلماء ما كانوا يذكرون يستعملون التعليق في غير صيغة الجزم. العراقي اعتذر بهذا، يقول لعلهم ما كانوا يفعلونه لكن بعد ذلك فعلوه، فهو موجود بصيغة الجزم وبغير صيغة الجزم. طيب، إذن هذا واحد قال لم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم، هذا رقم واحد. ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، زيدوا وسط إسناده، وسط إسناده أو آخره، هذا اثنين. يعني ما يذكرون، ما يقولوا معلق ويسقطون وسط الإسناد أو آخر الإسناد، لأن التعليق هو السقوط، السقط يكون فيه من أول الإسناد راوي أو أكثر، هذا الأخير مسلم. لكن النووي اختصر عبارته، قال: ما سقط وسط إسناده، وابن الصلاح زاد: أو آخره، نزيد أو آخره. طيب، انتقل إلى المسألة الرابعة. الرابعة ما لها علاقة في مسألة التعليق أصلا في المعلقة، لكن هكذا ذكرها ابن الصلاح، ذكرها هنا. هو الإشكال أنه ابن الصلاح ذكرها تحت باب تفريعات على كل ما سبق، وهنا جاءت صارت ضمن إيش؟ ضمن المعلقة. علمهم هذه المسألة ما لها علاقة بالمعلق، وهذه المسألة تسمى مسألة تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف. اقرأ الآن. إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا، مرسلا ضع ألف، وبعضهم متصلا ضع باء، وبعضهم موقوفا، لا لا أو بعضهم، ما عندك أو؟ أو بعضهم موقوفا، هذا ألف، وبعضهم مرفوعا، وهذا باء. فهمت كنا؟ نعم. حديث رواه بعضهم مرسل وبعضهم متصل، بعضهم موقوف وبعضهم مرفوع، يعني المرسل يقابله المتصل، مرسل هنا يعني منقطع، موقوف على الصحابي، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه صورة. الصورة الثالثة: أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت آخر، يعني أو يكون هو الراوي نفسه وصله مرة وأرسله مرة، رفعه مرة، معي رفعه مرة ووقفه مرة، هذا المقصود. طيب، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر. إيش هذا؟ قال الصحيح الآن إذا حصل هذا تعارض الوصل والإرسال، الحكم لمن؟ للوصل ولا للإرسال؟ إيش قال المصنف؟ قال الحكم، خلوكم معي، إما أن نقول الحكم لمن زاد، معناها الوصل والرفع، أو نقول الحكم لمن نقص معناها الإرسال والوقف. والوقف، وإما أن نقول الحكم بحسب القرائن كما هو عمل وصنيع الأئمة النقاد من قبل، ما كانوا يعتمدون لا كذا ولا كذا، ينظرون في القرائن وأحيانا يرجحون الرفع، أحيانا يرجحون الوقف، أحيانا يرجحون الوصل، أحيانا يرجحون الإرسال. المهم هذه الأقوال. فالصحيح قال لمن وصله ضعوا رقم واحد، كمل أو رفعه. طيب، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. هذا دليلهم يعني، لأنه هذا يعتبرون من باب زيادة الثقة. هذا القول الأول. القول الثاني، ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه. هذا القول الثاني. ليش هنا؟ باعتبار أنه إيش الأقل، يعني الأدنى مضمون، الزيادة ما نعرف هي ثابتة ولا لا. كمل. قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين. طيب القول الثالث، وعند بعضهم الحكم للأكثر، أو عن بعضهم الحكم للأكثر، هذا رقم ثلاث. طيب القول الرابع، وبعضهم للأحفظ، هذا القول الرابع إنه الحكم للأحفظ. طيب ضيفوا الخامس، القول الخامس. القول الخامس إنه العبرة بالقرائن، وهذا ترى يا مشايخ يلتقي مع القول الثالث والرابع، لأنه أحيانا من القرائن الأكثر وأحيانا من القرائن الأحفظ، فتقدم رواية الأكثر تقدم رواية الأحفظ على غيره وهكذا. وكأن الأقوال هذه في حالة تساوي بالنسبة للقول الأول والثاني، إنه نأخذ الزيادة ولا نأخذ النقص، كأنه إذا استوى ماك في عندنا قرائن ترجح هذا ولا ترجح هذا، فخلاص نأخذ نعتبره زيادة الثقة أو لا نعتبره المضمون. لكن في حال وجود قرائن العبرة بالقرائن. طيب كمل. قال وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة رواية راويه. وقف الآن المسألة. لو قلنا أنه الراجح لو قلنا مثلا قرائن مع الأحفظ، ورجحنا الإرسال، هل هذا يطعن في راوي الوصل أو رجحنا الرفع؟ هل هذا يطعن في رواية المرجوح؟ عموما أي واحدة رجحناها هل هذا يطعن في المقابل أو لا؟ الصواب لا، ما يطعن، لكن نعتبر أنه هذا خطأ، أخطأ الطرف الثاني. يعني لو رجحنا الرفع فنقول راوي الوقف أخطأ في هذه الرواية، أخطأ، فما نقبل هذه الرواية منه لكن لا نضعفه، هذا المقصود. إذن هذه المسألة لا يقدح الوصل واحد، إيوه، والرفع في عدالة راويه، هذا القول الأول. القول الثاني، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ، والله المقصود يقدح لو أرسله، ولا هذا لو أرسله ووقفه الأحفظ، صار هذا اللي زاد على الحفاظ رفع، ما نقدح فيه. وقيل لا، نقدح في من وصل ما أرسله الحفاظ، فاضرون ومرسله ويغلط ويزيد، إنه هذا يقدح فيه. الصحيح لا، إلا إذا كثر هذا منه، فإنه هذا طبعا يصير كثير الوهم. طيب انتقل إلى التدليس. النوع الثاني عشر، التدليس كم هو قسمان. وقت كم؟ عشر. إيش عشر؟ دقيقة. عارف يعني 10 ساعات باقي ولا راح؟ باقي. قل لي باقي خلص. هي. قال وهو قسمان، الأول تدليس الإسنادي بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه. أغلق القفص. شوفوا، قال بأن يروي عمن عاصره، ضعوا ألف وزيدوا أو لقيه باء، هكذا قال ابن الصلاح، قال عاصر ولا لقيه، ركز هنا مسألة يبغالها تركيز. إذا روى عمن عاصره ولم يسمع منه، تمام، ما سمع منه بس عاصره، مهم أنه سمع. إحنا قلنا تدليس فيما سبق، تدليس اللي هو إخفاء العيب، إظهار حسن الشيء. فهنا إظهار عيب، ما أي عيب، عيب الانقطاع وإظهار الاتصال. لكن التدليس إيهام، ما هو كذب صريح. فإذا كان تبهوا معي الآن، عندنا مسألتان: أن يروي عمن عاصره لكن لم يسمع منه بصيغة محتملة، المصنف قال هذا تدليس. الصيغة الثانية: أن يروي عمن لقيه وسمع منه لكن روى عنه أشياء لم يسمعها منه بصيغة محتملة، هذه الصيغة الثانية. فهمتوا المسألة؟ طيب، أيهما أشد؟ الأولى قلنا إيش؟ عاصره ولم يسمع، يسمو إذا روى عنه يصير تدليس. الثانية لا، ما عاصره ولقيه لكن هذا الحديث بعيني لم يسمعه منه. أما الأول لا، لا سمع هذا الحديث ولا سمع غيره، مجرد معاصرة. فكلاهما على كلام المصنف ابن الصلاح أنه هذا التدليس، لكن ابن حجر رجح خلاف هذا، مر معنا هناك. قال: أما مجرد أنه عاصر ولم يسمع منه وروى عنه موهما، ترى هذا ما هو تدليس، هذا اسمه إرسال خفي، هذا هو المرسل الخفي. فصار التدليس عند ابن حجر أن يروي عمن لقيه وسمع منه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة محتملة، فهذا التدليس. أما إذا روى عمن عاصره فقط لا. ولهذا الإمام النووي هنا قال عمن عاصره، لو قال عمن لقيه كان أحسن، لأنه سيأتي بالصيغة أو الصورة المجمع عليها ويترك الصورة المختلف فيها. فهمت الآن مسألة ابن حجر؟ إذا عمن عاصره عند ابن حجر هذا إرسال خفي، أو لقيه هذا تدليس عند ابن حجر وعند الجميع. طيب، التدليس أنواع. عندنا تدليس الإسناد، وهذا الذي شرحه المصنف الآن، قال الأول تدليس الإسناد. كمل يا شيخ. الثاني؟ لا مو الثاني، ما خلصنا الأول. وربما لم يسقط شيخه أو ما أسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. هذا الذي يسمونه تدليس التسوية، إنه ما يسقط شيخه لكن يسقط مثلا شيخ الشيخ. وهذه لها شروط ترى. إذا أسقط شيخ الشيخ يعني صار الإسناد نقول رباعي، هذا المدلس الأول وهذا شيخ الثاني والثالث شيخ الشيخ والرابع شيخ شيخ الشيخ، فهو يسقط رقم ثلاثة. ويشترط في هذه الصورة أن يكون رقم اثنين وأربعة التقيا. فإذا رأى الرأي رأى هذا الإسناد عن شيخه عن رقم أربعة وقد التقيا، فيظن رقم اثنين سمع من أربعة هذا الحديث، والصحيح لا، أنه ما سمع، وإنما سمعه بواسطة والمدلس أسقط هذه الواسطة. وهذا يسمونه تدليس التسوية، تدليس التسوية. تدليس التسوية غير، والتسوية غير. التسوية شيء ثاني. التسوية إنه الشيخ يسقط شيخه، أو عفوا يسقط شيخ شيخه أو كذا، ويكونوا ملتقيا، يعني نفس الصورة هذه. لو أسقط رقم ثلاثة وكان رقم اثنين لم يرى أربعة أصلا، لم يسمع منه، هذا ما يسمونه تدليس، هذا انقطاع ظاهر، وفاعله يسوي سوى لكنه ما دلس، لأنه دلس أوهمك بالسمع. أنا ما أوهمتك بالسمع، أسقط راوي في وسط الإسناد فصار الإسناد منقطع، هذا شيء ظاهر لك. طيب، قال ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. الآن فهمنا الفرق بين تدليس التسوية. أكرر ولا خلاص؟ أكرر ما تحتاج، معلش نكرر بسرعة. الآن تدليس التسوية، هذا الإسناد رباعي، فهذا المدلس يروي عن شيخه وهذا الشيخ الثاني رقم اثنين يسميه، سمع رقم 3 وسمع رقم 4 أيضا، ورقم 4 يروي عن 5. طبعا رقم 2 ما سمع 5، سمع 3 وسمع 4. هذا الحديث بعينه الشيخ الثاني سمعه من الثالث، ما سمعه من الرابع، لكن سمع من الرابع أحاديث أخرى. فيأتي هذا المدلس يريد أن يسقط الشيخ الثالث، إما لأنه صغير في السن أو لأنه ضعيف أو لغرض في نفسه سيء، طبعا في الغالب سيء طبعا، فيسقط رقم 3. فإذا أسقط رقم 3 صار الإسناد كالتالي: الشيخ الأول يروي عن الثاني، والثاني يروي عن الرابع وقد ارتقى به. فهل يظن في هذه الحالة أن هذا الإسناد فيه انقطاع؟ ما يظن فيه انقطاع، فيه هذا متصل. ليش؟ لأنه الشيخ الأول سمع الثاني والثاني سمع الرابع، والحقيقة أنه هو منقطع، واضح؟ الحقيقة أنه منقطع، لأن الثاني أصلا لم يسمعه من الرابع وإنما سمعه من الثاني. فهذا يسمى تدليس تسوية لأنه فيه إيهام. لكن تصوروا معي الصورة الثانية اللي هي صورة التسوية: الشيخ الأول يروي عن الثاني والثاني عن الثالث ولم يسمع الرابع، والثالث يروي عن الرابع. فلو أسقط هنا هذا الشيخ الأول أسقط الثالث، فصارت روايته الأول يروي عن الثاني باتصال، والثاني يروي عن الرابع بانقطاع ظاهر. طب ليش حذفوا؟ حذفوا لأنه ضعيف ما يبغى يروي عنه، لكنه أحدث انقطاع في الإسناد، فهذا ما يسمى تدليس لأنه ما أوهم أحد، واضح. ومالك كان يفعل هذا وغيره. طيب أكمل يا شيخ. قال الثاني: تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. أما الأول فمكروه جدا. بما أكفل المعكوف بأن يسمي إلى آخره بما لا يعرف كفل، هذا اسمه تدليس الشيوخ. طيب عيب تدليس الشيوخ ما هو؟ العيب فيه أنه يوعر الوصول للشيخ. أيوة يوعر الوصول للشيخ. الوصول للشيخ صعب. ليه؟ لأنه الآن سماه وجاب كنية ما أعرفها وما هي مشهور بها، أو جاب نسبة صحيحة للشيخ لكن ما هو مشهور بها، فأظنه شخص ثاني، فهذا أهون من تدليس الإسناد. طيب قال: أما الأول اللي هو تدليس الإسناد، تفضل، ما هو أحكامه؟ الآن انتقل إلى حكمه. أما الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء. نعم. ثم قال فريق منهم: سؤال مذموم فهمنا، لكن هل المدلس تدليس الإسناد يجرح بهذا التدليس أو لا يجرح؟ تفضل. قال: ثم قال فريق منهم: من عرف به صار مجروحا مردود الرواية. مجروحا هذا القول الأول، ضع عندها واحد. طيب والقول الثاني أنه لا، مو مجروح، هو مو مجروح، يعني ما نسميه ضعيف، لكن روايته لا نقبلها إلا إذا صرح بالتحديث أو السماع، فروايته تصير ضعيفة إذا لم يصرح. فإن صرح عن شيخه بالسماع فإيش؟ فانتهى هذا. طيب انتبهوا، والمدلس تدليس التسوية كيف نسوي؟ لازم يصرح بالسماع في كل الإسناد، واضح، في جميع الإسناد. طيب الشيخ المدلس هذا لو صرح عن شيخه، هو أسقط شيخ وروى عن شيخ شيخه بصيغة محتملة، لو صرح يعني بدل ما يقول عن قال حدثنا، خلاص انتهى الإسناد. طب لا يمكن يكون كذاب؟ لا ما يمكن كذا، ما نتكلم على الضعيف، نتكلم على الثقة. أما إذا كان هو يمكن أن يكذب ويقول حدثنا عن شخص لم يحدثه، فهذا ما هو ثقة، هذا ضعيف، موضوع ثاني. طيب قال: والصحيح التفصيل، هذا القول الثاني، تفضل هات التفصيل. فما رواه بلفظ محتمل، بلفظ محتمل هذا محتمل. ألف لم يبين فيه السماع فمرسل يعني منقطع. طيب وما بينه، وما فيه فيه هذا باء، يعني يقول الصحيح التفصيل في روايته، فما جاء فيه بلفظ محتمل ولم يبين فمرسل، وإن جاء بلفظ محتمل عفوا، وإن جاء بلفظ غير محتمل صريح بين فيه. أيوة، كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به. انتهت المسألة خلاص. الآن انتقل إلى مسألة جديدة، تفضل. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير. أيوة، مثل كقتادة. نعم، كقتادة والسفيانين، والسفيانين بن عيينة وسفيان وغيرهم الثوري. أيوة، وهذا الحكم جار في من دلس مرة. أيوة، إذا وما دلس لو مرة واحدة خلاص، أما إذا كثر تدليسهم باب أولى. طيب، وما كان في الصحيحين وشبههما من عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. نعم، يعني إذا كان مدلس وروايته في الصحيح بعن، ما نقول هذا منقطع، لا، هذا ثبت عند الإمام البخاري أو مسلم أنه هذا سمعه وصرح بالتحديث في رواية أخرى. طيب، راح قال الثاني. وأما الثاني، الثاني اللي هو تدليس الشيوخ. أيوه، فكراهته أخف. نعم، وسببها توعير طريق معرفته. كراهة ليش مكروه؟ لأنه بس هو صعب علينا الوصول إلى هذا الشيخ، وفي الأخير إذا ما عرفنا من هو الشيخ هذا سنحكم عليه بالجهالة ومن صحح الحديث، فهو لن يروج علينا حديثا ضعيفا، إلا في حالة واحدة، هي سماه أو نسبه وكناه وصفه بأوصاف اشتبه براوي ثاني، هذه مصيبة. طيب، قال ويختلف الحال في كراهته بحسب غرضه ككون المغير. يعني كراهة التدليس تختلف بحسب الغرض من المدلس، ليش دلس؟ ككون طيب، المغير السمة ضعيفا، هذه كارثة، أو صغيرا إذا كان غير المغير، المغير اسمه ضعيفا. قال لكون المغير اسمه ضعيفا، إذا كان هو قاعد يدلس عشان يسقط هذا، يخفي هذا الضعيف، فهذا سبب قبيح. الثاني أو يكون صغيرا، هذا يعني أقل ضرر أقل شر، وإن كان ما يليق بأهل الدين. أو متأخر الوفاة، هذا الثالث. أو سمع منه كثيرا، هذا الرابع. فامتنع عن تكراره على صورة، على صورة واحدة. طيب، وتسمح الخطيب وغيره بهذا اللي هو تدليس الشيوخ. أحيانا هناك غرض صحيح للراوي لما يدلس، يغير في اسم الشيخ عشان يعرف به، فكل مرة يأتي بنسب جديد، بنسبة جديدة، بكنية أخرى، بجد آخر وكذا، بقصد التعريف. يعني كراهة التدليس بحسب الحامل للمدلس على التدليس. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.